جوازه لواحد في الجمع أتت به أدلة في الشرع، وموجب أقله القفال، والمنع مطلقا له اعتلال. هذه مسألة أخرى مرتبطة بقضية التخصيص، وهي الحد الذي ينتهي إليه التخصيص لللفظ العام. واللفظ العام إما أن يكون مفردا كما عرفنا، وإما أن يكون جمعا. والكلام هنا ورده المؤلف في الجمع، فقال جوازه لواحد في الجمع، يعني اللفظ العام إذا كان من قبيل الجمع مثل المسلمين المسلمات ويا أيها الذين آمنوا، فما هو الحد الذي ينتهي إليه التخصيص؟ فقال جوازه لواحد في الجمع، يعني الحد الذي ينتهي إليه التخصيص هو واحد، يعني أن يبقى من اللفظ العام فرد واحد. لماذا؟ لأنه لو لم يبقى فرد واحد لصار نسخا وليس تخصيص. فيقول أقل حد ينتهي إليه التخصيص حتى في الجمع هو الواحد، وأن هناك أدلة في الشرع دلت على هذا، ويقصد بهذا الأدلة التي جاءت فيها صيغة الجمع وأريد به واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس، الناس جمع، ولكن المراد به نعيم بن مسعود الخزاعي رجل واحد. فقال هذا لفظ عام، ولكن أريد به شخص واحد. وهكذا كل الألفاظ التي جاءت عامة وأريد به فرد واحد هي تصلح دليلا على جواز التخصيص حتى يبقى واحد من الأفراد. فهذا هو الحد الأدنى من التخصيص. وموجب أقله القفال، القفال الشاشي أبو بكر ذهب إلى أن أقل حد ينتهي إليه التخصيص هو أقل الجمع. لماذا؟ لأن اللفظ هنا جمع، والحد الأقل في الجمع هو ثلاثة عند الجمهور واثنان عند مالك كما سيأتي. فيقول الحد الأدنى الذي ينتهي إليه التخصيص هو ثلاثة. لماذا؟ لأن اللفظ هنا جمع، ولفظ الاثنين لا، ولفظ الجمع لا يصدق على الاثنين والواحد. وبالتالي فالحد الأقل الذي ينتهي إليه التخصيص هو أقل الجمع. وأما إذا كان مفردا، إذا كان اللفظ مفردا وليس جمعا، فوافق الفريق الأول في أن أقل حد التخصيص هو الواحد. والمنع مطلقا له اعتلال، يعني بعض العلماء من المعتزلة ذهبوا إلى أن إلى منع التخصيص إلى واحد مطلقا، يعني لا يجوز أن ينتهي التخصيص عنده إلى واحد سواء كان اللفظ جمعا أم كان فردا. فمنع من هذا، والمؤلف ضعف هذا بقوله له اعتلال، والمنع مطلقا له اعتلال، فمنع من هذا مطلقا، وهذا قول بعض المعتزلة كما أشرت إليه. والسبب في هذا أنهم يرون أن الاستغراق والشمول ينتفي إذا قصرناه على واحد، يعني إذا قصرنا اللفظ العام على واحد فقد انتفى فيه معنى الاستغراق والشمول، وهذا الذي جعلهم يمنعون من التخصيص إلى واحد مطلقا سواء كان اللفظ جمعا أم مفردا. والجمع واضح، ويقول مثل السابقين أقل الجمع ثلاثة، فلهذا لا يصح أن ننزل إلى الواحد. وإذا كان مفردا فقال فمعنى العموم وهو الشمول والاستغراق غير موجود فيها. فلهذا قول الناظم له اعتلال يعني يحتمل أنه اعتلال يعني فيه ضعف ويكون من باب التضعيف وهذا الظاهر من اللفظ، ويحتمل أنه يقصد بالاعتلال يعني له علة وليس من باب التضعيف، ولكن له علة بمعنى أن هذا القول يستند على علة وهي انتفاء الشمول والاستغراق في هذه الحالة. لأنه واحد كيف نقول هو عام في الأفراد وقد خصصتم اللفظ بفرد واحد؟